وكرمت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل الرسالة الثالثة الملحقة بكتاب الحكم العطائية في آخر الكتاب، وهي رسائل لسيد ابن عطاء الله السكندري عن أسئلة إما سئلها فأجاب، أو رسائل أرسلها لمريديه وتلامذته ينصحهم في الطريق. رسالة اليوم يقول: لما سئل عن قوله صلوات الله وسلامه عليه وجعلت قرة عيني في الصلاة، هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لغيره منه شرب ونصيب؟ النبي قال جعلت قرة عيني في الصلاة، مش حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، الحديث كده، حديث جابر بن عبد الله المشهور. طيب، هل جعلت قرة عيني في الصلاة دي خاصة بالنبي ولا برضو بعض وراث النبي وناس من أمته ممكن يبقى عندهم برضو الحتة دي نصيب منها، ولا دي حاجة خاصة بيه؟ هذا السؤال اللي سئله سيد ابن عطاء الله، فأجاب أن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. لا شك أن النبي معرفته أعلى من معرفة أي مخلوق، أعلى من معرفة حتى سيدنا جبريل، لأن أعرف الخلق بالله هو أفضل الخلق عند الله وهو رسول الله. انظر عندما وصل سيدنا رسول الله إلى سدرة المنتهى، قال ماذا قال له سيدنا جبريل؟ أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت، يعني ده مقامي، وما منا إلا له مقام معلوم. فنبينا فاق مقام كل الأنبياء وكل المرسلين. ويقولون أن نهاية الولي بداية النبي، ونهاية النبي بداية الرسول، ونهاية الرسول بداية أولي العزم، ونهاية أولي العزم بداية النبي سيدنا رسول الله. يبقى سيدنا رسول الله بدأ من حيث انتهى جميع الآخرين. افهم بقى بداية نبيك ايه؟ ده بدايته في المعرفة لله، فما بالك يبقى قرة العين بقدر معرفة المشهود. والنبي لما كان أعرف الخلق بالله لابد أن يكون قرة عينه مختلفة عن قرة عين غيره. حتى لو واحد قال أنا قرة عيني في الصلاة، هيبقى برضه بقدر معرفته هو. لولا أن ربنا تجلى عليك الوقت بلذة مناجاتي، كنت تستحمل تقف الوقفة دي ورا في الصلاة؟ لولا أن هو أعطاك لذة مناجاتي، طب أنت ممكن كنت تقعد على القهوة تشرب شيشة وتقعد تتكلم مع العيال الثانية الضيعة اللي هناك وتتفرج على التلفزيون وتسمع المسلسل. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني كره إليك هذه الأشياء وحبب إليك أنك تقف وراء واحد لا صوت ولا صورة زي، واخد بالك، علشان تسمع القرآن كلام ربنا، إلا أنك أنت استشعرت لذة مناجاته، يبقى دي نعمة كبيرة. يبقى كل واحد من المسلمين عنده هذا المعنى، لكن كل على قدره، كل على قدر معرفته بربه، كل على قدر شهوده لمقاماته مع ربه ولتجليات الله عليه. كويس. فبيقول فأجاب أن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. يعني ايه قرة العين؟ لو القرة نتكلم لغة، حكم انتم ما بقيتوش تعرفوا عرب، اصلكم تتعلموا في كيجي 1 اي بي سي قبل ما تعرف الف ب. خيبة المصريين الوقت، يعلم ابنه اي بي سي قبل الف ب ت. لما العيال الوقت بقت مساكين تتخرج من الجامعه ما تعرفش عربي ولا عارفه انجليزي ولا عارفه حاجه، لدرجه جاي يقف يصلي بالناس امام فعايز يقول للناس اصطفوا، فقال لهم ايه؟ اوكي جاهزين. ما هو حسب تعليمه بقى، واخد بالك، ما ينفعش كده. فانتوا دلوقتي علشان تعرف يعني ايه قره القر هو البرد بضم القاف، القر هو البرد، واخد بالك؟ بيقولوا ان دموع الحزن حارة ودموع الفرح باردة، فدموع الفرح تبرد العين. فهمت ازاي بقى؟ فمن هنا كل شيء فيه سعادة يؤدي إلى شدة الفرح اللي بيه تدمع العين يقوم يبرد العين، فيبقى قرة العين أي برد العين بالسعادة. أدي المعنى في الإيه؟ في اللغة يعني، يعني عينه تبقى باردة من سعادته. وبيقولوا كمان دموع الحزن تلاقيها حادقة، لما تيجي كده على ريقك تلاقيها حادقة، ودموع الفرح تلاقيها ملاش طعم زي الريق كده، يعني حلوة يعني عذبة. حاجة سبحان الله، حاجات غريبة، أو الأطباء ما يعرفوش الحكاية دي. الغدد الدمعية هي هي هي هي الغدة الدمعية، لكن إيه اللي بيخليها تعمل كده؟ تنزلها سخنة وحدقة لما يبقى واحد زعلان، وتنزلها عذبة وبردة لما يبقى فرحان. حاجة عجيبة، سبحان الخالق، الإنسان ده أصله مليان أسرار. فالمهم أدي معنى قرة عيني، يعني برد عيني، يعني سعادتي كلها في الصلاة. فأجاب أن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. والرسول صلوات الله وسلامه عليه ليس معرفة غيره كمعرفته، فليس قرة عين كقرته. خد بالك، النبي ليس كسائر الأنبياء، فما بالك اللي بيقول لك النبي بشر زي زيه، بيبقى ده غلبان خالص، ده لسه ما دخلش لسه في حظيرة الاحترام، ده لسه مع الدواب، قاعد مع الدواب، ده ما يعرفش لسه قيمة الايه الرجال، ده عايش غلبان مع الدواب. يفهمه ده في الفرق بين الذهب والحجر، ده قاعد طول النهار مع الروث، ففهم انه كل حاجة روث، ما دي الحقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان القرآن بيقول لك يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، وقف، إن اتقيتن، يبقى نساء النبي ليسوا كسائر النساء، يبقى النبي ليس كسائر الرجال. إذا كان نساءه كده يبقى هو من باب أولى، افهم، وربك بيديك الإشارات عشان تفهمها. إذا كان نساء النبي ليسنك أحد من النساء، عايز تخلي النبي زي سائر الأنبياء، ده في ناس بيقولوا كمان ده كسائر البشر، شوف المصيبة، يعني حتى اللي بيقول سائر الأنبياء أعلى شوية، يقول النبي كسائر الأنبياء، لا ده هو بقى سيد الأنبياء بقى، ده هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ده ربنا جمع جميع الأنبياء وقال له فبهداه مقتده، فاجتمع فيه ما تفرق فيه، فبقى إمامهم بهداهم كلهم، اقتدي انت، فتم الاقتداء، فاجتمع في النبي ما تفرق في غيره، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. فيبقى معرفة النبي ليس كمعرفة غيره من الأنبياء، فضلا عن الأولياء، فضلا عن سائر المسلمين. فهمت بقى المسألة؟ والرسول صلى الله وسلامه عليه ليس معرفة معرفة غيره كمعرفته، فليس قرة عين كقرته، افهم. وإنما قلنا أن قرة عينه في صلاته بشهود جلال مشهوده اللي هو ربي. وخد بالك أن الشهود هنا مش معنى رؤية البصر، لا تدركه الأبصار، برؤية البصيرة، لأنه كلما حدث ترقي في معرفة الله، كلما انعكس البصر على البصيرة فغطت البصيرة على البصر، فيراه ببصره وبصيرته، لأن البصيرة غطت على البصر. فهمت بقى المعنى؟ وإنما قلنا أن قرة عينه في صلاته بشهوده جلال مشهوده، لأنه أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة. شو بقى الأولياء يفهموا ازاي؟ لم يقل قرة عيني بالصلاة، لا، لأن هي قرة عينه برؤية مشهوده، مش بالصلاة ذاته، مش بالعبادة، بالمعبود، لم ينشغل بالعبادة عن المعبود. فالنبي دقيق في كلامه، جعلت قرة عيني في الصلاة مش بالصلاة، مش قرة عيني بالعبادة، لا، ده قرة عيني بالمعبود، فلم أنشغل بالنعمة عن المنعم، فهمت ازاي؟ ولا بالرسالة عن المرسل، ولا بالصلاة عن من أصلي له. فهمت بقى كلام النبي؟ شفت كلام الأولياء يطلع لك لفتة حلوة في الحديث انت تسمعه طول النهار ما تاخدش بالك منه، لكن التانيين يفهموه، لأنه أشار بيقول لك: وإنما قلنا أن قرة عينه في صلاته بشهوده جلال مشهوده، لأنه أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عينه بغير ربه. جايب لك شعر حلو هنا في النبي، مديح كده، بس ساعات الشعر يلخص لك حاجة معنى كبير انت نفسك تقوله في النبي. ما هو واحد من شدة مثلا محبته للنبي يبقى عايز يقول حاجة كبيرة قوي، فيقوم ايه ما يكونش عنده ملكة شعرية فيقوم يقعد يرغي كتير. لكن الشاعر بقى ربنا سبحانه وتعالى بيديله الالهام اللي بيه يعرف يعبر عن المعنى الكبير ده في كلمتين حلوين كده، تقوم ايه تضطر انت كمان لما تيجي تتزنق تروح انت ايه جايبهم، مع انهم مش كلامك. ليه؟ لان هم حاولوا يشفوا بعض ما عندك انت. فبيقول ايه له للنبي يعني: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى اجل من الدهر صلى الله عليه وسلم. له راحة يعني ايد معطاءة، كان النبي يعني اجود من الريح المرسلة. له راحة لو ان، حتى تفتكرها راحة يعني نوم يعني، ما انت متعلم بقى في الميرج دي حاجة غريبة والله العظيم. راحة يعني كف يا ابني، جاي لي من فرير، تعلم لغة القرآن، اهم حاجة لغة القرآن دي والله والله. ده لولا القرآن لكانت ضاعت اللغة العربية من زمان، لأن في مؤامرة عليها بقى لها قرون. ده لولا القرآن ده هو اللي حفظه، لولا القرآن بس، وإلا كانت ضاعت اللغة دي واندثرت. له راحة صلى الله عليه وسلم لو أن معشار جودها، يعني لو عشر بس كرامتها، لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. شفت الجمال؟ شفت؟ مش حلال الشعر دول يا اخي، هيعجبوني اهو، بس انا ما عنديش يعني ملكه الشعر، بس بحب الشعر لانه ساعات يشفي غليلك، تقول الكلمه تشفي غليلك. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى، اصغر همه عنده اعلى من الدهر، ده اصغر همه، لانه ما يقدرش يجيب لك مستوى همته النهائيه، لان لا يعلم نهايه النبي الا ربه. انت يا دوب تعرف بداية النبي وخلاص، بشر يوحى اليه، ايه هو ده اللي تعرفه عنه، تعرف منه اكتر من كده؟ لكن اللي يعرف نهايته ربه، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، مش كده برضو؟ وعشان كده قال لك لا منتهى لكبارها، وهو اقل حاجة يعرف لك اقل حاجة بقى. وهمته الصغرى اجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. شفت الجمال؟ طيب، فبيقول لك بقى إيه؟ إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عينه بغير ربه. فطالما همته عالية كده، فهتقر عينه بالصلاة ولا بربه؟ ده أنت بتصلي عشان توصل لربك، هتقر عينه بالوسيلة ولا هتقر عينه بالهدف النهائي وأن إلى ربك المنتهى؟ لأن همته عالية فهو نظرته عالية. فهمت إزاي؟ أنت الوقت كل همتك العربية، ولا العربية وسيلة توديك المشوار اللي أنت رايحه، ولا كل همك العربية؟ فالعربية دي هي الصلاة اللي بتركب فيها تروح موصلك لمعرفة ربك. فهمت بقى المسألة؟ كيف وهو يدل على هذا المقام؟ يعني بيقول لك ازاي تتصور ان النبي قرة عينه ايه بالصلاة، وهو يدل على انك انت عليك انك تعبد ربك كأنك تراه، يعني لا تنشغل عما سواه. فهمت؟ ده هو بيدلك على المقام ده، فازاي هو بيدلك عليه وتظن انت ايها الظن ان قرة عين النبي بالصلاة؟ ده قرة عينه بشهودي مشهودي. فهمت بقى المعنى؟ كيف وهو يدل على هذا المقام اللي هو مقام الإحسان يعني، ويأمر به من سواه لقوله صلوات الله وسلامه عليه: اعبد الله كأنك تراه، ومحال أن يراه ويشهد معه سواه. يعني لو رأيت الله وعرفت الله هتشوف معاه سواه؟ هو في حاجة أصلا فيها يعني نسبة أو تشابه بينه وبين الله في الأكوان؟ كل شيء عدم إذا ما عرفت ربك. فيستحيل أن يرى ربه، يعني يعرف ربه ويشهد معه سواه، لأن لا شيء مع الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأن كل شيء عدم في الحقيقة، لأن ليس له قيام بذاته، قيامه بموجده. ومحال أن يرى ويشهد معه سواه. فإن قلت، فالجواب عندك حتى اقراها لي في الكتاب بتاعك التاني، لان انا حاسس ان عندي سقط. ده ظاهر في شنطتي. في شنطتي. ومحال ان يراه ويشهد معه سواه. فان قلت فالجواب، قال له سائل، قد تكون قرة العين بالصلاة لانها فضل من الله وبرز. يعني في واحد بقى بينكف الشيخ، قال له طيب مش ممكن. ايوه وريني. ويأمر به من سواه بقوله صلوات الله وسلامه عليه، اعبد الله كأنك ترى. ومحال ان يرى ويشهد معه سواه. فان قال قائل، قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل الله. هي دي سقط عندي. فإن قال قائل، يعني يرد على الشيخ، قد تكون يا عم الشيخ، طريقة بقى المصريين لما بيسألوا الشيخ يقولوا قد تكون يا عم الشيخ، ما هو المصريين كده ما يتكلموا، قرة العين بالصلاة مش في الصلاة، قد تكون بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من عين منة الله، فكيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرة العين بها؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى، شوف بيسأل ويناكف بالقرآن برد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالصلاة من فضل الله وربنا أمرنا أننا نفرح. شوف السؤال برد، السؤال نبيه برد، سؤال حلو برد. هو بيقول له لا، ده مش قرة عينه بالصلاة، ده قرة عينه في الصلاة، لأن قرة عينه برؤية مشهود. قال له ازاي يا عم الشيخ كده، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، والصلاه من فضل الله، ليه انت بقى بتاولها كده وتلفها لنا؟ فهمت معنى؟ اصله كان حسام قاعد بيسال. فالمهم قال لك ايه بقى، فرد عليه قال له ايه، فاعلم ان الايه قد اومأت الى الجواب. قال له ده الايه فيها اجابه على سؤالك وانت مش واخد بالك، ده إن الآية أومأت يعني بالإشارة كده إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب في كلام الله عز وجل، إذ قال فبذلك فليفرحوا، وما قال فبذلك فافرح يا محمد، فالفرح للأمة، أما هو ففرحوا بربه. افهم بقى، فبذلك فليفرحوا، وما قال فبذلك فافرح يا محمد، قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل، وليكن فرحك أنت بالمتفضل، كما قال في الآية الأخرى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. شفت بقى الإجابة الحلوة، يبقى احنا نفرح بالنبي والنبي يفرح برب. افهم بقى، احنا نفرح بالنبي والنبي يفرح برب، وكان فضل الله عليك عظيما، مش كده برضه؟ يبقى هو لما كان فضل الله عليه عظيم يبقى هو يفرح بالله، مش بالنعمة، ما يحجبش بالنعمة عن ربه، لكن احنا بنتعلق بالوسيلة اللي وصلتنا لربنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا هو ده امامنا، هو ده اسوتنا، فاحنا بنفرح بالنبي. عشان كده المصريين يقول لك ايه يا بختنا بالنبي، ما هو بيلخص لك المشكلة دي بايه، الحكاية دي كلها المصريين يقول لك يا بختنا بالنبي، يعني فرحان بالنبي. ونيجي احنا لما نحتفل بالمولد النبوي نقول فرحانين بالنبي، يجي لك الجماعه الوهابيه يقول لك ايه ده، بدعه ضلاله في النار. بقى اللي يفرح بالنبي بدعه ضلاله، امال امال مين بقى اللي هيدخل الجنه ان شاء الله؟ لما اللي بيحبوا النبي ويفرحوا بيه عايز توديهم النار، امال بقى مين بقى ان شاء الله اللي هيدخل الجنه مع النبي اذا كان المرء يحشر مع من احب؟ حاجه عجيبه الشكل. فبيقول لك هنا فاعلم أن الآية قد أومأت إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا، وما قال فبذلك فافرح يا محمد، قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل، كما قال في الآية الأخرى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. في ابن عباد النفري له شرح على الحكم ناقل فيه ليه الصلاة ربنا سبحانه وتعالى جعلها يعني معراج للمسلم، وليه هي أفضل العبادات، وليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها عماد الدين. وبعدين برضو سيدي المرسى أبو العباس ليه لفتة جميلة لما بيسألوه، أصل لما تسأل الولي غير لما تسأل العالم، الولي يديك إيه حاجات طعمة كده، العالم يدي لك حاجات نقول حافظها، لكن الولي يديك لفتة تانية. فسألوا سيد المرسى أبو العباس بيقولوا له ليه يا مولانا ربك قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، والنبوة أعلم العبودية لأن كل الناس عبيد لله، لكن ده النبي دي خصوصية، فليه ندى بالعبودية ولم يناديه بالنبوة؟ فهمت إزاي؟ إيه علماء الظاهر يقولك بعبده علشان دليل على أن الإسراء بالروح والجسد، مش كده برضو؟ وخلاص يحل نفسها، او ان العبودية الحقة اذا تحقق بها فهي اعلى مقام، يقولوا كده مش كده برضو؟ لا، شوف بقى لفتة سيدي المرسى أبو العباس، قال له يا ابني قال بعبده لانه لو قال بنبيه لما كان لغير الانبياء نصيب في الاسراء والمعراج، تبقى خصوصية بالانبياء، لكن قال بعبده لأنه كل من صار على نهجهم وتحقق بحقائقهم كان له نصيب منها ففتح الباب وأنت تريد أن تغلقه. شفت المعنى بقى الحلو؟ فقال وما نصيب الإنسان العادي من الإسراء والمعراج؟ قال النبي لما كملت عبوديته كان إسرائه ومعراجه بجسده وروحه، وغيره لعدم كمال عبوديته إسرائه بروحه في حال صلاته. فهمت بقى المعنى؟ شفت جمال الأولية بقى؟ شفت بقى الفرق بين تفسير الولي وتفسير العالم؟ فالولي أعلم العالم، فهمت؟ لأنه دخل من القشرة للب، العالم واقف مع القشرة، فهمت إزاي؟ قاعد يقول لك البلحة دي عبارة، هو ما دقهاش اصلا، ده قاعد يوصف لك البلح، هو عمره ما دقها، هو ده العالم، يقعد بقى يوصف لك البلحة دي لونها اخضر ودي احمر ودي اصفر وكده، وطعمها حلو على فكرة، طعمها حلو، هو ما دقش حاجة وريقه مر، لكن هو بيوصف زي ما اراها في الكتاب، اصلا اراها في الكتاب ان البلحة حلو، لكن عمره لا شافها ولا لا، لكن الولي بقى دقها وفتحها وشافها، فبيوصف حاجة عن معايشة. فهمت المسألة بقى؟ فده الفرق بين اللي ذاق وعرف وبين اللي أرى بس ثقافة معلومة جدا. فهمت المسألة؟ ده الفرق لما تيجي تقرأ الولي شرح وما تقرأ العالم شرح. اقرأ تفسير ابن كثير عادي، كل اللي زي ده زي بقية التفاسير. طب اقرأ بقى تفسير مثلا البحر المديد لابن عجيب، يجيب لك حاجات عجيبة، هو ابن عجيب يجيب لك حاجات عجيبة، كأن القرآن تاني اللي بتقرأ ده حاجة غريبة وكله من القرآن. ففرق كبير بين تفسير الولي وتفسير عالم الظاهر، فرق بين اللي كان البلحة واللي شافها وعمره ما دقها. فهمت بقى ازاي؟ طيب المهم جايب لك سيدنا ابن عباد النفري نقل عن محمد الترمذي، محمد بن علي الترمذي، ليه تعليل ان ربنا الرسول قال الصلاة عماد الدين، عايز اقراه لك من حلاوته، يعني عجبني لدرجة ان انا كتبته على الهامش. فبيقول ايه؟ قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله الصلاة عماد الدين واول شيء فرضه الله على المسلمين، وفي الصلاة اقبال الله على العبد ليقبلوا اليه في صورة العبيد، تذللا وتسليما وتبذلا وتخضعا وتخشعا وترغيبا وتملقا. شوف انت بقى لما تقعد تعمل الحاجات دي كلها لازم هتحصل على مطلوبك، هتتخشع وتتذلل وتتحايل وارجوك، ومره تكلمه وانت واقف، ومره تكلمه وانت راكع، ومره تكلمه وانت ساجد، ومره تكلمه وانت قاعد، ومره شويه وهتبوس الارض تحت رجليه. طب ما لازم يديك بقى كل ده بتعمله في الصلاه. شفت الجمال بقى؟ فالتكبير، فالوقوف في الصلاة مش فيها الوقوف، تذلل، والتكبير تسليم، والثناء والتلاوة تبذل، والركوع تخضع، والسجود تخشع، والجلوس ترغب، والتشهد تملق. شفت الجمال بقى؟ ففيها كل ايه العبودية الصرفة مع الله. فلازم تحصل على مطلوبك بقى، لازم تحصل على مطلوبك بعد الصلاة. تصور انت مثلا ابوك مش عايز يديك حاجة، فقعدت تتحايل عليه وانت واقف وتتنطط بين ايديه، وشوية وتقبل ايده، وشوية وتروح قاعد على الارض ومسح له رجليه، واخد بقى ارجوك بقى ونبه تديني بقى ما تمشيه لازم، وتفضل قاعد. انا قاعد اهو مش هقوم. هيديك ولا مش هيديك؟ لازم هيديك، ده انت لو حتى غيرس هيديك. مش كده بقى؟ علشان حتى يخلص منك. فشفت انت في الصلاة مع ربك، ربنا ألهمك الصلاة بالطريقة دي علشان يجود عليك بكرم لأنه كريم. تقوم تقف تكلمه وانت واقف، وتكلمه وانت راكع، وتكلمه وانت قايم، وتكلمه وانت قاعد، وتكلمه وانت ساجد، وتتحايل عليه وانت في التشهد، ويعني خلاص بقى. فعلى ما هتخلص يديك بقى، لانك عملت كل حاجه. هو عايزك عبد وانت عملت كل العبوديه، عايز ايه تاني؟ شفت حلاوه الصلاه بقى فيها كل حاجه ازاي؟ فاقبل العبيد الى الله بهذه الصوره ليقبل الله عليهم بالترحم والتعطف والتقبل والتكرم والتقرب. فليس شيء من امر الدين اعظم من هذه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاه عماد الدين. شفت بقى جمال الصلاه؟ كل ده علشان هقول لكم ان كنتوا هتقفوا كتير قوي النهارده. يعني كل لازم تعرف ان انت النهارده هتقف كتير، فاعرف انك انت واقف وقفه حلوه بين يدي ربك. يعني تصور انت مثلا لو قالوا لك ان رئاسه الجمهوريه في مصر قررت ان اللي يقف على باب حسني مبارك النهارده لحد الفجر هياخد شقه تمليك في الصحراء الغربيه. بلاش عني. الصحراء الغربية هناك ولسه ما عملوش ليها طريق كمان، وبينك وبينها بحار مياه ورمال ناعمة متحركة قد تصل وقد لا تصل، برضو هتروح تقف، هتقول اما خدها وبعد 10 سنين ابيعها. تبقى غلط شوية. فتصور يعني لو قالوا لك كده مش هتروح؟ والله تروح، والله تقف كده ده بان، ومش هتروح لوحدك، ده انت هتلاقي طوابير امم يا عم، وكل واقف وقاعدين بقى ايه ينغزوا في ظهرك، واللي عايز يركب على كتفك، كل ده طول الليل ليه مستني تاخد الشقه؟ وفي الاخر يطلعوا لك بعد الفجر يقول لك والله يا الرئيس النهارده هاجل الموضوع ده في السنه الجايه، وتروح افاك يا ام رئيس يرضيك الكلام ده يعني. لكن انت مع ربك واقف ضامن، غني كريم معطاء، وبعدين واقف في حته بعد عنك العالم بتوع الدنيا، اللي واقف في السينا واللي يلعب في النادي واللي نايم مش عارف فين واللي رايح يحشش واللي قاعد، العالم بتوع الدنيا بعدهم عنك عشان ما يقلقوكش. فهمت ازاي؟ وخلى لك الدنيا هاديه، وخلى لك اهل الله بس هم اللي حواليك. شفت بقى كرم ربك؟ علشان يديلك في الرواق، يديك في الرواق بينك وبينه كده. فهمت بقى المساله؟ فانت في رحمه كبيره، رحمه كبيره قوي. لكن انا مش هنوقفك للفجر ما تخافش يعني، لكن انا بس بقول لك فرق حتى جدلا، والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على